السلام عليكم. الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهديه الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، ممتاز جزاكم خيرا، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذا من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. لله الفضل والمنة أولا وآخرة، ظاهرة وباطنة. لك الحمد ربنا عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك، أن وفقتنا وهديتنا وعلمتنا، فلولا الله ما اهتدينا ولا صلينا ولا زكينا، فأتم نعمتك علينا وثبت الأقدام إلا قينا، إن الملا تمالوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. اللهم لا عيش إلا عيش الأخيرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة، واكفنا ربنا هم الدنيا والآخرة، وأسبغ علينا نعمك ظاهرة وباطنة، ونضر وجوهنا برؤيتك في الآخرة، إنك بكل جميل كفيل، وأنت حسبنا ونعم الوكيل، إنك على كل شيء قدير، وأنت حسبنا ونعم النصير. من فضل الله علينا أن هذا هو المجلس الأخير في هذه القواعد المجلس، وكان ختامها وترا. دائما الإنسان يعني يحرص على أن يكون ذا وتر في بيعه، في شرائه، في معاملاته، في كافة الأمور، لأن الله وتر ويحب الوتر. فمن فضل الله علينا جزاكم خيرا أن هذا المجلس هو المجلس الخامس والعشرون والأخير في قواعد ومنظومة القواعد الفقهية، فهذا من فضل الله علينا أن وفقنا وهدانا وأتم لنا هذه النعمة والمنة بفضله أولا وآخرة، ظاهرة وباطنة، قلبا وقالبا. هذا من فضل الله علينا، فله الحمد حتى يرضى، وله الحمد إذا رضي، وله الحمد بعد الرضا سبحانه وتعالى. هو الموفق، هو المسدد. اللهم أنت سندي، أنت عضدي، بك أصول وبك أجول، دوما تتعلق بالله تبارك وتعالى، دوما ليكن لك يعني تعلقا بالله تبارك وتعالى. فهو الموفق سبحانه وتعالى، تتوسل إلى ربك بأسمائه، بأفعاله، بالأعمال الصالحة، من صيام، من قيام. في الحديث عند المنذري بسند حسن، حديث ابن مسعود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ربك لا يعجب، وفي رواية يضحك، من رجلين ذكر منهما رجلا ترك دثاره وفراشه في ليلة باردة، ثم قام يصلي، فقال الله عز وجل هو العليم الخبير لملائكته: ماذا أراد هذا؟ قالوا: يخشى رحمتك، يخشى عقابك ويرجو رحمتك. قال: أشهدكم أني أمنته مما يخاف، أمنته مما يخاف، وأعطيته ما يرجو، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه عبادة من عبادات الشتاء الغنيمة، ليل طويل فتقومه ونهار قصير فتصومه. هذه رأس مال طالب العلم، لا تصور طالب العلم بلا عبادة. يعني أنا إن صح التعبير، لما أرى أخ في هذه الأيام، أيام البيض، لا يصوم الأيام البيض، هذه أمر عجيب صراحة. ألف باء التزام، ألف باء تربية، العبادات هي رأس مالك، رأس مالك العبادة، الصيام، القيام، الأذكار. لكن أن يكون العلم هكذا علما جافا بلا عبادة ما ينفع. أن تكون عالما عاملا، فرأس مالك الصيام، رأس مالك الصيام. فالأمر يعني كأخ نر بيشكو أن البعض إخوة أو كثير منهم لا يصوم في أيام البيض، فطبعا ليس واجبا، ليس فرضا، ولكن يعني ألف باء التزام. أنت رأس مالك هو العبادة. لذلك كان في مقال لشيخنا محمد بن إسماعيل ربنا يحفظه، وهو إيه فاكرينه؟ تحتضر أيها الملتزم، أو احتضار ملتزم. فعلا احتضار، لأن حياتك مش على البدن، حياتك على القلب، إنها لا تعمى الأبصار ولكن طعم القلوب التي في الصدور. كان ألف زمان ألف بيع زمان الأخ مع أخيه في السواك والجزام والقيام والصيام. ها فهو درس مال الالتزام ده. فالله المستعان يعني. طيب فالمحاضرة الأخيرة مع القواعد الأسرية. السبت الجاي نبدأ في إيه إن شاء الله برضو بفضل الله لنا منزمة جمعناها وهي من زمن أيضا بعنوان القواعد الأصولية دراسة وتطبيقا. المنزمة حوالي 180 صفحة فيها جملة من القواعد الأصولية. بدأنا بباب الكتاب ثم السنة الإجماع قياس الاجتهاد قول الصاحب. يعني أتينا بالعلم الأصول على هيئة قواعد. علم الأصول الذي قد تراه نثرا في الكتب جمعناه في جملة من القواعد. لأن أنا دوما أحب مسألة التقعيد ككتاب القواعد البينات. فالقواعد بتسهل النظم بيسهل. فإن شاء الله أخونا إبراهيم يضعها ونشرع فيها السبت القادم إن أحيانا الله القواعد الأصولية بين دراسة وتطبيقا. بنأتي بالقاعدة ونشرح القاعدة ثم نطبق عليها من التطبيقات الفقهية. طيب فضل القاعد البيوع لسه ما خلصناش والله لسه بجمع فيها تأخرت فهنشرع في تأخرنا لسه الله ما خلصناش درس التفسير ده عيد أول إن شاء الله على خلال 10 أيام هيبقى الفجر. وده برضو عشان البعض كان بيشكو من كثرة الدروس يعني. ودي بقى نخليها في نهايه الكلام عشان ما نطولش على اخواننا. بعد الدرس هنطرح قضيه الايه الزخم العلمي. وانا فعلا يعني التمس لكم الاعذار الكثيره في الامتحان يا جماعه. بقى في 5 او 6 او 7 جوه امتحانات الباقي فين؟ في زخم دروس. ها في زخم دروس. في زخم دروس. طيب ثم جزاكم الله خير. إياك أن تحضر درسا حياء من شيخ. احرص على ما ينفعك. طعام الكبار سم الصغار. سم الصغار. انظر إلى ما ينفعك. العبرة ليست بالكثرة. إياك أن تكون صورة الطالب. كن جوهر الطالب. دوما نتحدث عن الفرق بين الصورة وبين الجوهر. طيب فيؤسفني جدا ان الاخ بيحضر دروس كتير لكن ما بيذاكر ما بيناقش ما بيختبر ثم بدعوى ان هو ما عنده وقت. لا العبره ليست بالكم العبره بالكيف. ها لو نظرت الى اصول العلوم مثلا قول مثلا 10 وحضرت من كل قسم ماده او درسا واحدا ثم تختبر فيه وتناقش وتركز هتثمر. لكن الكثره ها لا لا لا لا لا. حتى لو في العلم الكثرة غير منظمة غير صحيحة. لابد أن تكون في نظام. يعني في الأمور الدنيوية في الكليات أو في المدارس بيكون في تنظيم ومناهج لكن كده الأمر كده العشوائية في الطلب غلط. هتجد بعد سنوات تجد نفسك ما حصلت شيئا ولا تحين منص وستندم في وقت لا ينفع فيه الندم. فلابد يعني ألا تقع في أخطاء يعني ترى نفسك قد ضيعت عمرك وأنت ما حصلت شيئا أو حصلت ثقافة إسلامية صورة طالب العلم. ثقافة عنده ثقافة يعلم من كل شيء شيء. هل تخصصت في علم الحديث فصرت محدثا تنفع الأمة؟ هل تخصصت في الفقه فصرت فقيا هل أصوليا؟ لكن من كل شيء شيء. فإن شاء الله بعد ما نخلص الدرس نفتح برضو باب النقاش عشان برضو ما نضيعش وقت الباقين. الدرس الأخير الكلام فيه عن مسألتين. المسألة الأولى مسألة تخصيص العام والمسألة الثانية مسألة تقييد المطلق. تخصيص العام وتقييد المطلق. ذكرنا في الدرس السابق الفرق بين العام والمطلق. حد عنده ذاكرة يفكرنا أو يذكرنا بالفرق بينهما العام والمطلق؟ تفضل. العام عمومه شمولي. تمام. أما المطلق عمومه بدلي. طيب بمعنى إيه؟ أن المطلق لفظ أراد به صاحبه، المطلق لفظ أراد به صاحبه إيقاع الحكم على سبيل البدل، إيقاع الحكم على سبيل البدل. العام لفظ أراد به صاحبه إيقاع الحكم على سبيل العموم. أقول تاني، المطلق هو لفظ أو حكم أراد به صاحبه إيقاع الحكم على سبيل البدل. العام هو لفظ أو حكم أراد به صاحبه إيقاع الحكم على سبيل العموم. كلام أكيد طبعا مش مفهوم. بمعنى إذا دخل المدير على المدرس فقال له خذ هذا القلم أكرم به طالبا، قلم أكرم به طالبا، عندنا حالات ثلاثة. إن قام المدرس فأعطى القلم للعامل في المدرسة، هل امتثل؟ لما؟ ليس طالبا. إن قام المعلم فأتى بأقلام أخرى مع هذا القلم وأكرم جميع الطلاب، هل امتثل؟ لما؟ لأن الأمر الموجه إليه أكرم طالبا، هو أكرم إيه؟ الجميع. ماذا يكون ممتثلا؟ إن أكرم طالبا واحدا. طيب نقطة أخيرة في الإطلاق، إن قام المعلم فأخذ القلم وأكرم زيدا بعينه وقال أنني فهمت من كلام المدير أن أكرم هذا الطالب، يقول امتثل؟ أعطى القلم لزيد وقال فهمت من كلام المدير أني أكرم زيدا وأعطى القلم لزيد، هل يكون امتثل؟ ها؟ لا، لم يمتثل، لم يمتثل، لأن المدير ما خص زيدا إنما قال أكرم طالبا، فكون المعلم يميل إلى زيد ها وقال فهمت، هذه هي الإشكال في الموضوع. ها هو لم يفهم من كلام المدير التخصيص، فهم منه الايه؟ الإطلاق. فإذا أكرم المعلم أي طالب فقد امتثل دون أن يكرم العامل ولا الجميع ولا شخصا بعينه، ولكن ها يفعل بينهم قرعة مثلا. هل القرعة تساوي أن هو يختار شخصا بعينه؟ لا، القرعة تكون بقدر الله عز وجل. يقول مثلا معي قلم واحد فيأتي بأقلام بأسماء الطلاب في ورق ويسحب ورقة، ومن يسحب اسمه يكون هو الايه؟ الفائز. ده اسمه الايه؟ الإطلاق. إن أنا بنفذ الحكم على شخص من مجموعة مقيدة من الطلاب، وليس من العمال ولا من المدرسين، بل واحد من الطلاب على سبيل البدل، فأيهم وقع عليه الحكم امتثل. أما إذا أتى المدير بأقلام وقال أكرم الطلاب فهذا هو العموم. لما؟ لأن الحكم مراد به الايه؟ التعميم، أكرم الطلاب، فيأتي بالأقلام ويكرم جميع الطلاب. ده كان خلاصة اللي قلناه المرة اللي فاتت، وهنا التطبيق الليلة في مسألة التخصيص العام وتقييد المطلق. نبدأ أولا. قال الناظم رحمة الله عليه: وخصص العام بخاص ورد كقيد مطلق بما قد قيده. الكلام عن تخصيص العام طبعا دي برضو مسألة أصولية يطول فيها الكلام، لكن نأخذ بعض أمثلة على مسألة تخصيص العام. تفضل. تخصيص العام بمعنى يأتي نص عام في كتاب أو في سنة، ثم يأتي نص آخر يخصص هذا العموم. فالله عز وجل بعد أن ذكر المحرمات من النساء، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى آخره، قال في الآية التي بعدها: وأحل لكم ما من صيغ العموم. في الآية التي بعدها في أول الصفحة قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم. المحرمات في الآية ذكر في الآية، ثم قال بعدها: وأحل لكم ما وراء ذلك، ما وراء ذلكم. أتت السنة فحرمت الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وأختها، فهذا النص في السنة خصص العموم في القرآن في قوله: وأحل لكم ما وراء ذلك. فهذه محرمات زادتها السنة إضافة إلى ما ذكره القرآن، بمعنى عندي نص عام ونص خاص. فيأتي من يقول ليس محرما على المرء أن يجمع بين المرأة وعمتها ولا المرأة وأختها. قلنا لما قال لأن الله ذكر المحرمات وقال بعدها وأحل لكم ما رأى ذلكم. هذا نشتم من كلامه أنه قرآني، وهذه بدعة من بدع العصر، مسألة الاقتصار على أحكام القرآن، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم عاش عمره لا يتكلم وينقل فقط القرآن. هذا كلام أصل بدعي من أصول المعاصرين، فالشاهد أصول بعض المعاصرين. فالشاهد من ذلك أن العموم في قوله وأحل لكم ما وراء ذلكم قد خصه حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأن زاد على المحرمات الجمع بين المرأة وعمتها. وركز خلي بالك في مسألة التحريم هنا، فارق بين التحريم لذاته والتحريم لغيره. يعني إيه؟ في مسألة الجمع قال حرم أن إيه؟ أن يجمع بين المرأة وعمتها، بمعنى المحرم هو إيه؟ الجمع بينهم. طيب لكن إذا ماتت المرأة فتزوج بعد ذلك أختها لا حرج، إن طلق المرأة ثم تزوج أختها أو عمتها فلا حرج. طيب مثال آخر، أيضا العموم في قوله وأحل لكم ما وراء ذلكم، إيش اللي خصصه؟ ما الذي خصصه؟ أيوة حديث إيه؟ أيضا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. مثال آخر أيضا لتخصيص العام، قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذا نص عام. وين العموم هنا؟ أين العموم؟ العام وين العموم؟ وين العموم؟ أحسنت، السارق اسم جنس محلى بالألف واللام يفيد العموم، احذف الألف واللام وضع مكانها كل، يبقى وكل سارق وكل سارقة فاقطعوا أيديهما. هذا العموم مراد أم غير مراد؟ ليس مرادا. لما؟ لأن السنة وضحت أن السرقة لها ضوابط، ليس كل سارق تقطع يده، إنما لابد أن يكون سرقة من حرز أيضا، ولابد أن يكون سرق ربع دينار وصاعدا، لا قطع إلا في ربع دينار. فلو أخذنا الآية على عمومها لقطع كل سارق، ولكن السنة خصصت فجعلت أن السارق حتى يقوم عليه الحد لابد من ضوابط تخصص العموم في القرآن. الضابط التخصيص الأول في الحرز، ها؟ فمن أخذ مالا من على مكان ليس حرزا ليس سرقة، يسمى نهبة، يعذر فيها صاحبه. أما الحد، وهذا شيء مناسب، يعني إيه الحكمة هنا؟ أن هذا الذي سرق من حرز تلصص وتجسس وأتى ليلا وكسر قفلا وتعمد، فناسب هذه الأمور أن يعاقب بالإيه؟ بالإيه؟ بالقطع، بخلاف من فلط وفاض عمال على منضدة مثلا فأخذ المال. طبعا ليس هذا يعني تسويغا، ولكن نعطي الفرق، لما هذه تسمى نهبة لا تستحق القطع، ولما كان الذي أخذ من الحرز قطعت يده؟ لأنه قد سرق مع سبق الإصرار والترصد، كسر قفلا وكسر ودخل، وقلما يخلو وتخلو السرقة من، اللهم اجعله صيبا نافعا، مطرنا بفضل الله ورحمته، اللهم ارزقنا علما نافعا، اجعلك خالصا ولا تجعل لأحد في شيء، اللهم ارزقنا الفهم والعلم، اجعل علمنا خالصا لوجهك ولا تجعل لأحد فيه شيء. فناسب ذلك أن هذا الذي تلصص وتجسس كما ذكرت قلما يخلو قتل من إيه؟ السرقة من السرقة قلما تخلو من إيه؟ من قتل، يعني يدخل ليسرق فإيه؟ فيقتل صاحب المال الذي وجده مثلا في البيت. ها ما نحاول اهو، يبقى هذه الآية في عمومها أفادت أيضا إضافة إلى الشخص أيضا أفادت عموم القطع، فدلت ودل الإجماع على أن القطع، لأن اليد عند الإطلاق ها تخلق على الذراع، لذا قال تبارك وتعالى في الوضوء هو أيديكم إلى المرافق. لما قال إلى المرافق؟ لأن اليد عند الإطلاق يقرأ تشمل كل الذراع. فالشاهد من ذلك أن العموم الوارد في قوله والسارق والسارقة أتت السنة بتخصيص من الذي تقطع يده، فخصصت أن يكون السارق أخذ من حرز وسرق من سرق ربع دينار فصاعدا. أيديهما ده جمع مضاف يفيد العموم. مثال آخر أيضا عندنا آيات سورة، وهذا مثال لكم لتنشيط الأذهان، عندنا آية في سورة النور خصصتها آية في سورة البقرة، آية في سورة النور خصصتها آية في سورة البقرة. نقرب شوية المسألة. آية في سورة النور متعلقة بإقامة الحدود، خصصت بآية أخرى في سورة البقرة. أحسنت. أيوة. والزانية، فتح الله عليك، والزانية والزاني فجدوا كل واحد منهما 100 جلدة. طب وين التخصيص في سورة البقرة؟ أولا هذه الآية فيها عموم أفادت أن كل زان وكل زانية حرا كان أو عبدا، صح كده؟ يقام عليه إيه؟ الحد إذا كان طبعا إيه؟ بكرا. بما؟ بما جلدة. طب وين التخصيص في آية البقرة؟ آسف سورة النساء، آسف الوهم من عندي، سورة النساء فنصف ما على المحصنات من العذاب. بمعنى إيه؟ أن العموم الوارد في آية النور أن 100 جلدة تقام على كل زانية، أتت سورة النساء في آية سورة النساء فخصصت ذلك بأن الحد الذي هو 100 على الحرة والحر، وإنما يأتي التنصيف على العبد أو الأمة إذا زنيا فعليهما نصف ما على المحصنة. ما المحصنة هنا؟ المحصنة تأتي في القرآن بعدة معان، منها العفيفة ومنها الحرة ومنها المتزوجة. من يأتينا بالمواضع ولا بعدين؟ تأتي كلمة المحصنة بعدة معان، إما بمعنى المحصنة أي العفيفة، وإما تأتي بمعنى المتزوجة، وإما تأتي بمعنى الحر. طيب في نهاية الدرس برضو نجيب على هذا السؤال عشان ما سأيه ما أنتوش. أيضا من صور التخصيص التخصيص بالعرف، لأن العام قد يخصص بحديث، وقد يخصص بالحس، وقد يخصص بالعقل. قالوا من أدلة التخصيص بالعرف قوله صلى الله عليه وسلم، اكتب عشان ده مش عندك، التخصيص بالعرف يعني يأتي نص عام ويخصصه العرف. مثلوا لذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب. في رواية عند أحمد أنه خص الحمار، قال هو الحمار الأهلي دون الوحشي. قال ابن مفلح اسم الحمار إذا أطلق إنما ينصرف إلى المعهود المألوف في الاستعمال وهو الأهلي. قال ابن مفلح اسم الحمار إذا أطلق إنما ينصرف إلى المعهود المألوف في الاستعمال وهو الأهلي. بمعنى إيه؟ بمعنى أنه في عرف الناس الألصق بهم استعمالا ركوبا قربا من ديارهم هو الحمار الأهلي. أما الوحش فيعيش في البراري والصحاري. فأحمد بيرى أن العموم في قوله الحمار ده اسم جنس يعم الوحش والأهلي، خصه العرف. ففي عرف الناس أن الذي يكون فيه حرج في دخول وخروج عليهم هو الحمار الأهلي، وهذا أمر يعرفه في الأرياف بخلاف مثل الحضر. طيب أيضا مثال لذلك في مسألة التخصيص بالعرف، لو أن رجلا قال أقسم بالله ألا آكل لحما، أقسم بالله ألا يأكل لحما، غضب مع زوجته فقال أقسم بالله ألا آكل لحما، فأرادت أن ترضي غضبه فأتت إليه بسمك فأكل منه، فقال له القائل عليك أن تكفر كفارة يمين. قال لما؟ قال لأنك أكلت لحما. قال إنما أكلت سمكا. قال لا، قال أكلت، نعم أكلت سمكا ولكن السمك يسمى لحما. ها؟ قال تبارك تعالى لتأكلوا منه لحما طرية. فما الجواب هنا؟ هل عليك كفارة أم لا؟ فتنازع فاختلف فعاد إلى من يفتي فيهما. ها، هل عليك كفارة؟ لا. لما؟ لأن العرف في عرفنا لا يسمي السمك لحمة لحما، إنما اللحم معلوم. طيب رحمكم الله. وفي العرف لا يسمى السمك لحما، لذا فليس عليك كفارة يمين. طب نيجي بقى نطبق، فين العموم؟ لتأكل منه لحما، هذا نكرة في السياق. العموم يفيد ها كل لحم، نكرة مضاف فيفيد العموم. طيب لحم طير، لحم سمك، ولكنه في عرفنا وإن كان في اللغة يسمى السمك لحما، في عرفنا لا يسمى ذلك. وهو حينما أقسم ألا أكل لحما إنما قصد اللحم المعلوم في العرف، فدل ذلك على أن العرف يخصص كما أن النص يخصص. أيضا من صور التخصيص، تخصيص العموم، التخصيص بالعقل والتخصيص بالحس. ما الفرق بين التخصيص بالعقل والتخصيص بالحس؟ الحس متعلق بالحواس، ما تراه وما تسمعه. العقل متعلق بإعمال النظر. فمثال ذلك قوله تعالى الله خالق كل شيء. هذا عموم، بل أقوى صيغ العموم، الله خالق كل شيء. فنعلم ده بقى، نأخذ مثال أولا للتخصيص بالعقل. نعلم بضرورة العقل أن العموم الوارد في قوله الله خالق كل شيء لا يدخل فيه ذات الرب. الله خالق كل شيء، ها، والله قد أخبر عن نفسه بأنه إيه؟ بأنه شيء. قل الله، قل أي شيء، الله سأل بكلمة شيء، أي قل أي شيء أكبر شهادة، قل قل الله. فهل إذا كان من باب الإخبار يجوز أن نطلق الشيء على الله؟ هل هنا في قولنا الله خالق كل شيء يصح أن يدخل في هذا العموم ذات الله؟ نقول لا. فالعموم، ركز معي، الوارد في قوله الله خالق كل شيء، هذا العقل وضرورة العقل جعلت أن هذا العام مخصوص بإيه؟ بما مخصوص بإيه؟ بذات الله، لا تدخل في هذا العموم. لما؟ لأن ذات الله ليست مخلوقة. فالعموم الوارد في قوله الله خالق كل شيء هذا قد خص بضرورة العقل، فالعقل أخرج من هذا العموم ذات الله لأنها ليست مخلوقة. الشافعي خالف في ذلك وقال أن هذا العموم ليس مخصوصا بذات الله. لما؟ قال أصالة لم يدخل أصلا في هذا العموم ذات الله. المسألة خلافية بس النتيجة واحدة. الشافعي قال لا، لا نقبل بذلك، لا نقبل بأن العموم في هذه الآية مخصوص بدرجة العقل. لما؟ قال أصالة هذا العموم لم يدخل فيه ذات الله. لما؟ قال لأن الله يقول الله خالق كل شيء، فالكلام في هذا العموم على كل ما كان مقبولا لأن يكون مخلوقا، وذات الله أصالة لا تدخل في هذا العموم. وضحت؟ المهم المهم قوله الله، ها قوله الله خالق كل شيء أيضا تدل على ذلك. والله الله خالق كل شيء، والله اللي هي ذات الله، الله جل لا يدخل أصالة. طيب يعني إيه؟ يعني مسألة لفظية على قولين. قول الأول قالوا أن الله خالق كل شيء، هذا عموم يدخل فيه كل ما خلقه الله، ولكن لا يدخل في هذا العموم ذات الله. لما؟ لأن هذا العموم أتى العقل بضرورة العقل وإلزام العقل، أخرج من هذا العموم إيه؟ ذات الله، لأنها لم تخلق. قالوا هذا عام خص منه ما لم يكن مخلوقا كذات الله. الشافعي قال لا، قال هذا العام على عمومه ولم يدخل فيه ذات الله حتى نخصصها أصلا، إنما أراد بذكر الخلق هنا كل ما كان مقبولا لأن يخلق، وذات الله ليست مخلوقة، بل هو كل هو الله أحد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أيضا ومن التخصيص التخصيص بالحس. ما معنى الحس؟ الحواس. أعطي مثالا قوله تعالى عن ملكة بلقيس وأوتيت من كل شيء، هذا نص عام، ولكن الحس والنظر ونظر العين والحواس تقول أن هذا العموم ليس على عمومه، بل هو مخصوص. لما يخص منه أشياء لم تؤتها بالقيس كملك سليمان. يعني الآية في العموم وأوتيت من كل شيء، هل أوتيت ملك سليمان، خيل سليمان، جن سليمان؟ لا. فهذا قالوه أن الحس يخص ذلك، فلما رأينا ملك سليمان علمنا أن هذا العموم ليس على بابه، بل مخصوص بأشياء لم تؤتها بالقيس. أيضا في قوله تعالى عن رياح ثمود تدمر، رياح عاد تدمر كل شيء بأمر ربها، هل دمرت الجبال والسماوات والأرض؟ لا، إنما دمرت ما كان قابلا لأن يدمر. طيب، فرع على مسألة العموم، فرع على مسألة العموم قاعدة مهمة جدا تقول ومن العموم ما سلم. ما معنى ومن العموم ما سلم؟ معنى ذلك أن هناك من العموم ما لا يقبل التخصيص أصلا، عام على بابه لا يقبل أي تخصيص، كقوله تعالى وما من دابة إلا على الله رزقها، كل دابة على الله رزقها، كل ما دب على الأرض من إنس من جن من حيوان من بهيم من إنسان من آدمي، وما من دابة إلا على الله رزقها. أيضا قوله تعالى إن الله بكل شيء عليم، هذا نص عام، هل يقبل التخصيص؟ هل هناك أشياء لا يعلمها الله؟ يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، لا يعلم نظرة العين، بل يعلم خائنة الأعين، صح كده؟ أستاذ السلام عليكم. ألو، ها انت قاعد قدامي خليك معي، اتفضل. طيب تمام، فهناك عمومات لا تقبل التخصيص، إن الله على كل شيء قدير، الله يقدر على ما كان ويقدر على ما سيكون ويقدر على ما لم سيكون. أقول تاني، كما نقول في العلم أن الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون. أيضا في القدرة، وخذ الأمثلة، الله يعلم ما، الله يقدر على ما كان من خلق السماوات وخلق الإنس والجن، هذه أمور كانت في قدر الله ووجدت. طيب، ويقدر على ما سيكون وهو على جميعهم، إذا يشاء قدير، أي جمع الناس يوم القيامة، ده أمر سيكون، هو على جمعهم إذا يشاء قدير. والله قادر أيضا وقدير على ما لم يوجد أصلا. طيب، قوله تعالى بلى قادرين على أن نسوي بنانا، بلى قادرين على أن نسوي بنانا، ما معنى الآية؟ لا، بلى سورة القيامة بلى قادرين على أن نسوي بنانا، ذكر الكدرة. ها اتفضل. لا اتفضل. يجعل أصابع الإنسان كخف الجمل والحافر، ها كالخف ولا ها، ترى أنها على متساوية. الله عز وجل من جميل خلقه للإنسان أن خلق الأصابع مختلفة، ها، وهو قدير على أن يجعلها كالخف والحافر متساوية في الطول. بلى قادرين على أن نسوي بنانا. هل الله أحدث ذلك؟ لا. هل تركه لعجزه؟ حاشا، ولكن خلق الإنسان على هذه الهيئة، ولو أراد خلاف ذلك فهو على ذلك قدير. بلى قادرين على أن نسوي بنانا. إذن فالله وسعت قدرته كل شيء. الله وسعت قدرته كل شيء، فأتى الجاهل فقال إذا كان الله وسعت قدرته كل شيء فهل هو، وهو الله يقول هو والله على كل شيء، ركز معايا سيبكم مطر وركز معايا، والله على كل شيء قدير، هل يدخل في هذا العموم ذات الله؟ بمعنى إذا كان الله على كل شيء قدير فهل هو قادر على أن يخلق مثله؟ ألم تقولوا أن الله على كل شيء؟ هذه من صيغ العموم، وقلتم أن هذا عموم لا يقبل التخصيص، عموم من أقوى العمومات. هل يدخل في هذا العموم ذات الله؟ بمعنى هل يقال أن الله قادر على أن يخلق مثله؟ نقول روي عن ابن عباس قصة في إسنادها ضعف ولكن المعنى صحيح، ولكن المعنى صحيح، أن الشياطين قالوا لإبليس كبيرهم، قالوا لإبليس كبيرهم الذي علمهم الكفر، قالوا لما تحزن من موت العالم ولا تحزن من موت العابد، ونحن نصيب من العابد ما لا نصيب من العالم. أقول تاني، بيسأل إبليس لما تحزن من موت العالم ولا تحزن من موت العابد، ونحن نصيب، نصيب يعني إيه؟ دائما الذي يأتي معنا ونغويه من العابد، ونحن نصيب من العابد، يبقى المفترض تحزن على موت الإيه؟ العابد، لأن هذا الذي هو رأس مالنا، رأس مال الشياطين في الإغواء، فنراك تفرح بموت العابد ولا تفرح بموت، ها، نراك تفرح بموت العالم ولا تفرح بموت العابد، ورأس مالنا في تجارتنا في الإغواء هو من؟ العابد، هو الذي نغوي، أما العالم فلا. فقال انطلقوا معي، فانطلقوا معه، وأراد يعلمهم بدرس عملي. طيب، ها، هو راجل عملي شوي. قالوا للحسن أينام إبليس؟ قال لو نام لاسترحنا. طيب، قال انطلقوا معي، فانطلقوا معه، فأتوا إلى عابد، فسأله إبليس هل ربك قادر على أن يخلق مثل؟ قال لا أعلم. قالوا انظروا هذا عابد أهلك نفسه. ثم ذهبوا إلى عالم فسأله إبليس هل ربك قادر على أن يخلق مثله؟ قال هذا محال، لأن الله إذا خلق مثله فهذا المثل سيكون مخلوقا، والمخلوق لا يكون إلها بل سيكون مخلوقا كسائر المخلوقات، فإذا خلق مثله فصار المثل هذا إيه؟ مخلوقا كخلق الله تبارك وتعالى الذي سوف يتوجه لربه بالعبادة، والله ليس له مثل. قالوا والآية، طب عندنا الآية، بون الآية إن الله على كل شيء قدير، كيف نجيب عنها؟ بص الجواب، قال الله يقول إن الله على كل شيء، شيء هنا متعلقة بالموجودات، أما سؤالكم فهذا في المحالات، والمحال لا يوجد أصلا، في حاجة اسمها محالات، في حاجة اسمها إيه؟ موجودات. فالله على كل شيء أي على كل شيء ها موجود وليس محال، مش معنى محال إن هو يصعب على الله، لكن محال بمعنى كالشيء ونقيده لا يجتمعان. فالله على كل شيء أي شيء إيه؟ مراد بكلمة شيء هو الشيء إيه؟ الموجود، فيخرج من هذا المحال، ولو خلق مثله لكان هذا المثل إيه؟ مخلوقا، والله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذن فالآية تناولت الأشياء التي تكون في حيز الوجود وليست في حيز العدم. قال أبو العباس بن تيمية، نقرأ نص كلامه أيضا لما أجاب على هذه الشبهة، قال عند أهل السنة أن الله على كل شيء قدير، وكل ممكن فهو مندرج في هذا، كل إيه؟ ممكن فهو مندرج أي في الآية. وأما المحال لذاته ما تدورش، ده مش موجود عندك. طيب قالوا أما المحال لذاته مثل كون الشيء موجودا ومعدوما فهذا لا حقيقة له ولا يتصور وجوده ولا يسمى شيئا باتفاق العقلاء. قالوا من هذا الباب خلق مثل نفسه، يعني من هذا الباب يقول شيخ الإسلام من هذا الباب أن الله يخلق مثل نفسه، قال هذا لا يوجد باتفاق العقلاء. طيب ده يبين فضل العلم. وفي أثر آخر أيضا، يعني لما سئل عابد هل يستطيع ربك أن يضع الكون في بيضة، قال لا أعلم، كيف أجاب العالم؟ قال ويرجها. طيب وهذا فضل العلم يا جماعة، العلم نجاة لك من الفتن، العلم نجاة لك من الفتن. وذكرنا الصحابي الذي نفعه علمه في وقت الفتن، من الذي قال أمرني خليلي وابن عمك في وقت الفتن أن أتخذ سيفا من خشب، أصبهان الصيفي. طيب نعود إلى الدرس، وهو الكلام عن إيه؟ العام والعام والخاص. نختم بمسألة وهي مسألة التقييد والإطلاق. يبقى ذكرنا العام وبعض صور تخصيص يخصص بالحس بالعقل وبالنص، وذكرنا مسألة إن الله على كل شيء قدير والمراد بها. طيب ثم قال النظم بعد ذلك كقيد مطلق بما قد قيده، قلنا الفرق بين العام والإيه والمطلق والعام والمطلق، وذكرنا صورا من تخصيص العام. نأتي إلى صور لتقييد المطلق، كما أن العام يخصص فأيضا المطلق يقيد، إن يأتي نص فيه إطلاق ثم يأتي نص يقيده. فهنا حالات أربعة في مسألة تقييد المطلق، عندنا حالات أربعة في مسألة تقييد المطلق. الحالة الأولى أن يقع اتفاق في الحكم مع اختلاف السبب، عندنا أربع حالات نذكرهم بالأمثلة، ولا تستصعب الأمر إلا إذا سمعت الأمثلة التي سوف نذكرها. عندنا حالات أربعة، طرفان وسط. الحالة الأولى اتفاق الحكم والسبب، الحالة الثانية اختلاف الحكم والسبب، الحالة الثالثة اتفاق الحكم دون السبب، والرابعة عكسها. نبدأ بالحالة الأولى والتي فيها اتفاق الحكم واختلاف السبب، أن يتفق الإيه؟ الحكم ويختلف السبب. عندنا في مسألة في قوله تعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، مسألة الظهار، من ظاهر من زوجته، فذكر الله عز وجل في الكفارة ماذا؟ أن يحرر رقبة من قبل أن يتماس في كفارة الظهار. أتى في سورة النساء في كفارة القتل قيد ذلك بإيه؟ بقوله فتحرير رقبة مؤمنة. هقول تاني، وأنت تستخرج وين الحكم وين السبب وهل اختلفوا أم اتفقوا. هقول تاني، عندي مسألة الظهار في سورة المجادلة، قال تبارك تعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتمس. رقبة هنا إيه؟ مطلقة، لم تقيد مؤمنة أو غير مؤمنة. طيب في سورة النساء لما ذكر الله حكم القتل الخطأ قال فتحرير رقبة مؤمنة، هنا السبب مختلف. في سورة النساء قتل خطأ، في سورة المجادلة ظهار، إذن السبب مختلف، ها صح كده، والحكم إيه؟ واحد. هنا كفارة عتق، وهنا كفارة عتق، هنا كفارة عتق وهنا كفارة إيه؟ ها في سورة النساء قتل خطأ، وفي المجادلة ظهار. طيب فإذا كان الحكم واحد والسبب مختلف قالوا يحمل المطلق على المقيد، وعليه ففي كفارة الظهار لابد أن تكون الرقبة، فضل محمد، لابد أن تكون الرقبة فين؟ في فئة الظهار، هي لم تأتي مقيدة بالإمام، فقالوا نحمل المطلق في آية الظهار على المقيد في آية النساء، وعليه ففي كفارة الظهار لابد أن تكون الرقبة مؤمنة. من وين أخذنا هذا الحكم؟ قالوا لأن السبب وإن اختلف ولكن الحكم إيه؟ واحد. ليه السبب مختلف؟ هنا ظهار وهنا قتل خطأ، ها هنا السبب مختلف لكن الحكم إيه؟ واحد، هنا كفارة عتق وهنا كفارة عتق. فقالوا بحمل المطلق في آية الظهار على المقيد في آية النساء، وعليه ففي كفارة الظهار لابد أن تكون الرقبة مؤمنة. طيب الدرس مش خلافات فقهية لكن مسألة متعلقة بالأصول بغض النظر عن الراجح. الحالة الثانية، بعد ما خلص سألوا الحالة الثانية، إيه الحالة الأولى؟ أن السبب مختلف والحكم واحد فيحمل المطلق على المقيد. الحالة الثانية أن يختلف الحكم ويتفق السبب. السبب واحد لكن الحكم مختلف. انظر في قوله تعالى لما ذكر التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ده تيمم. لما ذكر الوضوء قال وأيديكم إلى المرافق. انتظر بس عمرو بس. هقول تاني، الحالة الثانية الله ذكر فيها في مسألة التيمم قال فامسحوا بوجهكم وأيديكم، وذكر في الوضوء قال وأيديكم إلى المرافق. هنا السبب واحد، لما الاثنين عايزين رفع الحدث وإثبات التطهر، ها عايزين يرفعوا الحدث وإرادة الوضوء، لكن الحكم مختلف. الحكم هنا تيمم وهنا وضوء. فالحالة الثانية إذا كان فيها السبب واحد، ليه السبب واحد؟ كلاهما أراد رفع الحدث وإرادة الوضوء أو إرادة التطهر للصلاة، صح كده؟ لكن الحكم هنا إيه؟ مختلف، ده تيمم وده إيه؟ وضوء. قالوا لا يحمل المطلق على المقيد، فلا يشرع التيمم إلى المرفقين. طيب برضو كمسألة فقهية مسألة فيها خلاف. ها وإلا فالحنابلة والمالكية قالوا بالتيمم إلى الكفين، الشافعية والحنفية قالوا بالتيمم إلى المرافق. مش عشان مسألة حمل المطلق المقيد، عشان عندهم حديث استدلوا به بأن أن سلم تيمم ومسح إلى المرفق. هقول تاني طفي لل طفي. طيب عندي الحالة الثانية، السبب فيها واحد، احنا خلاص قربنا نخلص فركزوا لو سمحتوا. الحالة الثانية، عبود سمع لي الحالة الأولى. طيب سمع لي الحالة الأولى. الحالة الأولى إيه؟ ممتاز، اتفاق الحكم والسبب، صح كده؟ يبقى احنا كده الدماغ صحت من اول حاله. احنا لسه عندنا اربع حالات بتطبيقاتهم. الحاله الاولى ايوه. طيب الحاله الثانيه، السبب واحد، الاثنين عايزين اراده التطهر ورفع الحدث، لكن الحكم مختلف، ده هيتيمم عشان ما عندوش ماء وده هيتوضا. فهنا قالوا لا يحمل المطلق على المقيد، فالمقيد في قوله في ايه؟ في ايه؟ طيب في حاجه؟ اتفضل. طيب طيب، فالمطلق في قوله وايديكم في الافلاو في التيمم لا يحمل على المطلق في ايه التيمم، لا يحمل على المقيد في ايه الوضوء، فالتيمم لا يكون الى المرافق. ليه؟ قالوا لان هنا وان كان السبب واحد لكن حكم مختلف، ده هيتيمم وده هي وده هيتوضا، فالمقيد لا يحمل على ها المطلق لا يحمل على المقيد. طيب الحالة الثالثة، طبعا قلنا كمسألة فقهية فيها خلاف عند المالكية وعند الحنابلة، قالوا المسح إلى الكفين ضربة واحدة للوجه والكفين تاموا. أما الشافعية والحنفية استدلوا بحديث عند الدرقطني فيه ضعف أن التامم يكون إلى المرفقين، وعضد قولهم أو عضدوا قولهم بإيه؟ مسألة حمل المطلق على المقيد. طيب الحالة الثالثة، اختلاف الحكم والسبب. اختلاف الحكم والإيه والسبب، نأتي إلى تطبيق لها في آية الوضوء. قال تبارك وتعالى وأيديكم إلى المرافق. في آية السرقة قال فاقطعوا أيديهما. هنا السبب مختلف، ده إرادة وضوء وده ها حد ليه سرقة السارق ها حد السرقة. يبقى هنا الحكم مختلف والسبب مختلف، فلا تقطع اليد إلى المرافق ها، لأن فين الإطلاق؟ فاقطعوا يديهما. فين التقييد؟ ورد في آية الايه الوضوء. فهل يحمل المطلق في آية السرقة على المقيد في آية الوضوء ويقطع الى المرافق؟ لا. لما؟ لاختلاف الحكم وليه والسبب. هنا الحكم حد وهنا وضوء، هنا والسبب دي إرادة وضوء وده سرقة. نطبق في مسألة القاطع، وين الحكم؟ القاطع. وين السبب؟ السرقة. في الوضوء وين الحكم؟ الوضوء اللي هو الغسل الى المرفق. ها السبب؟ إرادة الوضوء. فلما اختلف الحكم والسبب قالوا لا يحمل المطلق على المقيد قولا واحدا، وعليه فالمطلق في آية السرقة لا يحمل على المقيد في آية الوضوء، فلا تقطع اليد إلى المرافق. ولا يأتي أحد فيقول أن آية السرقة مطلقة فنفهمها من آية الوضوء ويقطع اليد إلى إيه؟ المرفق. نقول لا، لاختلاف الحكم والسبب. الحالة الرابعة، صعب يا احمد ولا ايه؟ طب نقول تاني. حاضر، مثال تاني. طيب اتفضل اتفضل. مش اللي فات شيخ، اللي قبله. طيب ماشي. عند المالكيه والحنابلة قالوا ان التيمم انما يكون الى الكف، لصق كده وعندهم أيضا حديث عند الترمذي بسند حسن أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين عند الترمذي بسند حسن. قال الشافعية والحنفية بل التيمم يكون للوجه واليد إلى المرفقين بما استدلوا بحديث عند الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح في التيمم الوجه واليدين إلى المرفقين. لكن لا أتحدث عن مسائل فقهية، الكلام عن مسائل أصولية. الحالة الأولى قلناها، مين يسمع الحالة الأولى؟ اتفاق الحكم واختلاف السبب. الحالة الثانية اختلاف السبب واتفاق الحكم، العكس اتفاق الايه؟ اتفاق الحكم واختلاف السبب ولا العكس؟ قول انت، قول الحالة الأولى. الحالة الأولى اختلاف الحكم واختلاف السبب. تمام. الثانية اختلاف السبب واتفاق الحكم. الحالة الثالثة، الثالثة اختلاف الحكم وايه؟ الحالة الثالثة خد مثال عليها تاني. طيب اللي هي اختلاف الحكم والسبب، مسألة كفارة القتل الخطأ، ركز، هي مسألة كلها محتاجة أشبه بالرياضيات، محتاجة مذاكرة بس، لكن إن شاء الله سهلة. عندي طرفين وسط، اختلاف الحكم والسبب طرف، اتفاق الحكم والسبب طرف، دي حالتين. الحالة الثالثة اتفاق الحكم واختلاف السبب، والرابعة عكسها. ناخد بس مثال على الحالة الثالثة اللي هي ايه؟ اختلاف الحكم. هديك مثال وانت تطبق كتطبيق عملي لك. مسألة كفارة القتل الخطأ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. اشترط الايه؟ قيد بايه؟ تتابع. كفارة الصوم فصيام ثلاثة ايام، هل قيد بالتتابع؟ ها، وين شرط التتابع هنا؟ وين أتى شرط التتابع في كفارة القتل الخطأ؟ فصيام شهرين متتابعين، هل قيد ذلك في كفارة الحنس؟ ها، طبق. هل دي بقى من الصورة الثانية ولا من الحالة الثانية ولا من الحالة الثالثة ولا من الأولى؟ حاول تفكر كده في الموضوع كده وتقول لي هل السبب والحكم مختلفين ولا مفترقين ولا في اتفاق حكم واختلاف سبب ولا العكس؟ الحالة التي ورد فيها في كفارة القتل اشترط التتابع في الصوم، في كفارة الحنس لكفارة اليمين لم يشترط التتابع إلا على قراءة شذر بن مسعود قال في صيام ثلاثة أيام متتابعات. ها، فهنا هذه الصورة تتبع أي حالة؟ تفضل. أحسنت. الحالة الثالثة اختلاف الحكم، طب عايزك بقى توضحها لي، وين الحكم وين السبب؟ ها، وكيف اختلفوا؟ تفضل. الحكم اللي هو الصيام شهرين متتابعين في القتل الخطأ، والصيام ثلاثة أيام في الحنس. ده الحنس ده الحكم ولا السبب؟ لا ده الحكم. طب والسبب؟ السبب اللي هو في الحالة الأولى. نبدأ صح كده، انت يعني لحد ما السبب في الأولى قتل خطأ، الثانية ها الحنف، ها اللي حلف على شيء وخالف، الحكم هنا صيام شهرين ها متتابعين، هنا صيام ثلاثة أيام، فقالوا أن الحكم مختلف والسبب مختلف، فلا يحمل الإطلاق في كفارة اليمين على التقييد في كفارة القتل الخطأ. ليه؟ ده ها قتل خطأ وده حنس، ها ده ثلاث ها ده شهرين وده ثلاث أيام، فالمدة مختلفة، وعليه فلا يحمل الإطلاق في كفارة اليمين على التقييد في كفارة الظهار، وعليه فلا يشترط التتابع على الراجح في كفارة اليمين، صمتها متتابعا أو متفرقا فلا حرج عليك. طبعا الحنفية خلف الجمهور فقالوا يشترط التتابع، واستدلوا بقراءة ابن مسعود. الحالة الرابعة عشان نختم، الحالة الرابعة اتفاق الحكم والسبب، دي سهلة إن شاء الله. اتفاق الحكم والسبب. أنا بعد ما أخلص هديك 10 دقايق أو 5 دقايق تبص في الحالات الأربعة عشان لو عندك أي إشكالات تطرحها. ها، وقالوا لا ينبغي للشيخ أن يحمل طلابه على الكذب. قالوا وكيف يحمل الشيخ طلابه على الكذب؟ قالوا ذلك بأن يقول لهم فهمتم، أو يقول لأحدهم فهمت فيقول نعم يا شيخ، هو لم يفهم وإنما قال ذلك حياء وحرجا، فتسبب ذلك أن إيه؟ ها، أن أوقعه في الكذب. فما بعد كده ولا حصل حد فهمت ولا ما فهمتش. لا بجد يعني احنا نحاول يعني ايه ندرس المسألة ونشوف الحالات الأربعة وإن شاء الله هتكون سهلة. طيب، واللي ما فهمش نعيده تاني بشكل، نحن خدم لكم، وما أن لكم إلا كأناس مروا على جدول ماء فأرادوا خشبة يعبروا عليها، فأسأل ربي أن يعني يشكر لنا ولكم، الله يحفظه. فبنقول الحالة الرابعة اتفاق الحكم والسبب. قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم. الدم اسم جنس يعم القليل والكثير. طيب، في الآية الأخرى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا. فعندي إطلاق في قوله حرمت عليكم، أي طبعا في أكثر من موضع، منها مثلا آية المائدة حرمت عليكم ميتة والدم، وأتى في سورة الأنعام ذكره مقيدا بالدم المسفوح، فقالوا هنا اتحد الحكم وهو الحكم ايه؟ الحرمة. ها، السبب، السبب ان الدماء ها لها ثبت اثرها انها تضر البدن وان الله حرمها. طيب، فهنا اتحد الحكم والسبب، فقالوا بحمل المطلق على المقيد وعليه، فالدم المحرم هو الدم الايه؟ المسفوح. يؤيد ذلك ان عائشة كانت تقول رحمكم الله، ها، من يذكر اثر عائشة في الصحيح؟ ايوه، كانت، احسنت، كانت تقول ان احنا عند طهي اللحم كنا نرى اثر الدم على البرمة ولا تعده شيئا، فالدم اليسير يغتفر. ها، طيب، مسفوح سائل كثير يعني غزير. مثال تاني اوضح، وبرضو انا هقول مثال وانت تطبقه. انا عارف انت ايه يعني، الموضوع كان طولنا شويه بس اللي عليك. طب انت اللي هتجاوب السؤال ده بقى. يلا يا رب، اللهم ارزقنا فهم والعلم يا رب، وفهمنا سليمان، وكل ان اتينا حكما علما. العلم شيء والفهم شيء اخر. قوله حديث ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر صاعا من شعير على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير، في رواية زيد فيها من المسلمين. يبقى في رواية فيها إطلاق وفي رواية فيها تقييد، هل سينبني على ذلك حكم؟ يبقى زكاة الفطر فرضت على الصغير والكبير الحر والعبد والذكر والأنثى، في رواية لم تذكر من المسلمين، في رواية صحيحة قال زيادة ثقة من المسلمين. فعندي إطلاق وعندي تقييد، هل سينبني على ذلك حكم؟ لا ينبني. ينبني. ينبني. لا ينبني. ينبني ولا ينبني. تفضل. ينبني. وين الكافر هنا؟ بمعنى؟ طيب ماشي، هل سينبني؟ لو قلنا طبعا الراجح يحمل مطلق، اللي هو المطلق فين؟ التي لم تذكر رواية المسلمين، تحمل على المقايدة فين؟ في رواية المسلمين. هل سينبني على ذلك عمل؟ فضل. الأصل إن الكفار الشيخنا مخطبون بفروع الشريعة، تمام، في مثل هذه الحالة لا يخطبون بقول النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين. تمام، أحسنت. ها، وليس هذا الذي أريد. ممكن مسألة الوكاشة العبد يعني. أيوة، أحسنت، هو ده. رجل تزوج من نصرانية، ف فضل فضل. زوجته ليست مسلمة من أهل الكتاب وهذا جائز بالنص والإجماع، فهل في ليلة الفطر يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عنها؟ ها لما؟ لأنها ليست، فلو حملنا المطلق على المقيد قلنا ليس عليها، ليس عليه أن يخرج عنها. طيب، لأنه قال رجل عنده أمة أو قل عبد ها ولم يكن مسلما، طيب هل عليه أن يخرج عنه؟ لما؟ لأنه قيدها بالإيه؟ بالإسلام. طيب السبب هو الإسلام والحكم إخراج زكاة الفطر. ما هو لو مسلم عليه زكاة مال يخرج زكاة. نختم بمسألة برضو فيها أخذ ورد لكن لن أطيل فيها، مسألة الإزبال. أيضا هذه المسألة من المسائل التي وقع فيها خلاف في مسألة المطلق والمقيد. عندنا روايات في الصحيح وفي غيره، روايات فيها إطلاق وروايات فيها تقييد، فهل يحمل المطلق على المقيد أم لا؟ عندنا في الصحيح وفي غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل الكعبين فهو في النار، هذه رواية. في رواية ثانية قال من جر ثوبه خيلاء فهو في النار، من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، آسف، من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. مناط الخلاف هنا، هل طبعا الحكم واحد أو السبب واحد اللي هو إيه؟ جر الإيه؟ الإزبال، اللي هو الإزبال جر الثوب، والحكم مختلف هنا لم ينظر الله إليه، وفي الحديث الأول فهو في النار، فالحكم مختلف والسبب واحد. فضل محمد فاتك مسائل مهمة، أنت كنت سامع جوا؟ كنت مركز يعني؟ صح كده ماشي. فنكتب الحديثين كده وانظر فيهما، ما أسفل الكعبين فهو في النار. في الحديث الآخر قال من جر ثوبه خيلاء، فالحكم الأول علق العقوبة على كل إسبال، ما أسفل الكعبين، ما من صيغ العموم، ما أسفل الكعبين سواء كان بخيلاء أو بغير خيلاء. النص الثاني قيده بكونه خيلاء، قال من جر ثوبه خيلاء. طيب فضل. فالجمهور قالوا أننا نحمل المطلق على المقيد، فلا يكون الوعيد إلا على من جر ثوبه خيلاء. وعلى فكرة ده قول الأئمة الأربعة، لكن أحمد له رواية بالتحريم خيلاء وغير خيلاء. طيب بغض النظر على مسألة المسألة الفقهية أو الراجح فيها، لكن هنا ننظر نأتي بالقولين كمسألة أصولية. من قال بعدم حمل المطلق على المقيد، هذه الحالة تتبع أي حالة؟ الثانية. الحالة الثانية ليه؟ هنا السبب واحد. ها إيه السبب؟ ده جر الثوب وهذا جر الثوب، لكن الحكم مختلف، ده لم ينظر الله إليه وهذا في النار. فقالوا من يرى أن التحريم في الإسبال هو الذي يكون فقط خيلاء، قال هنا لا يصح حمل المطلق على المقيد. لما؟ قالوا لأن السبب ولو كان واحدا فالحكم هنا إيه؟ مختلف. احنا خدنا في الحالة أن يكون السبب واحد والحكم مختلف، هنعمل إيه؟ ها إذا كان السبب واحد والحكم إيه؟ هنعمل إيه؟ بناء التقعيد اللي احنا قاعدناه، دعك من نظر في مسألة الراجح وكمسألة فقهية، ها كمسألة أصولية انت بالك ساعة جوه تيجي أيا كان، لما يكون السبب واحد والحكم مختلف ماذا قلنا؟ وخدنا من أنهم سال؟ أحسنتم. لما يكون السبب واحد والحكم مختلف لا يحمل مطلق على المقيد، فقالوا هنا السبب واحد نعم جر الثوب، لكن الحكم إيه؟ مختلف، هذا في النار وهذا لا ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالوا لما اختلف الحكم فلا يحمل المطلق على المقيد، وعليه الإزبال المحرم ما كان خيلاء فقط، ولا يحمل المطلق في تحريم الخيلاء على إيه؟ ها؟ على كل إزبال، ولكن ما كان فقط خيلاء. لما؟ قالوا هنا السبب واحد والحكم مختلف. هنا السبب جرى الثوب، صح كده؟ وين الحكم؟ هذا في رواية في النار، وفي رواية لم ينظر الله إليه. قالوا لما اختلف الحكم واتفق السبب فلا يحمل مطلق على المقيد. أتى المخالف فقال لا، بل السبب نعم جر الثوب، ولكن الحكم ليس هو العقاب، الحكم التحريم، فكلاهما محرم سواء لم ينظر الله إليه أو هو في النار. فهنا الحكم هنا إيه؟ التحريم. فقالوا هذه تتبع الحالة الرابعة، اتفاق الحكم والسبب، فأصبح العقاب لكل من جر الثوب خيلاء وغير خيلاء. أيوة، بحمل المطلق على المقيد. ليه؟ قالوا السبب واحد والحكم واحد. إيه السبب؟ الجر. إيه الحكم؟ العقوبة، مش العقوبة. هذا ينزل الله لا ينزل الله عليه، وهذا في النار. ها؟ لا لا لا، قالوا الحكم هنا التحريم. الحكم هنا ايه؟ مش العقوبة. قالوا الحكم التحريم، والسبب ها، والسبب الإزبال، وعليه يحمل المطلق على المقيد، وعليه فلا يحمل المطلق على المقيد، فيكون التحريم لكل من أسبل خيلاء وغير ايه؟ خيلاء. فالمسألة فيها أخذ ورد، وكما لكن طبعا كما ذكرنا ان الجمهور قالوا الأئمة الأربعة ورواية أحمد قالوا بأن هذا محمول فقط على الخيلاء، في رواية لأحمد بتحريم كل إزبال. وقد ورد عن أبي بكر أنه قال إني أتعهد، ورد عن ابن عباس بن مسعود أن في المصنف وغيره كان في بعض ثيابهم طول. إذا اتفق الحكم والسبب يحمل المطلق على المقيد. زي ما كنا مسألة الإيه؟ المسفوح ده من مسفوح بالإيه؟ بمسألة الدم المطلق اللي هي لا، السبب هو الإسبال والحكم الحكم لا، الخيلاء ده وقت الحمل هل يحمل أم لا؟ لكن هنا السبب قالوا هنا إيه؟ جرد الثوب. الحكم اختلفوا بقى، منهم من قال الحكم هو العقوبة، ومنهم من قال الحكم هو إيه؟ التحريم. فالذي يرى أن الحكم هو التحريم قالوا الحكم واحد، ومن يرى الحكم هو العقوبة قالوا العقوبة إيه؟ مختلفة، وبالتالي لما اختلف في العقوبة لا يحمل المطلق على المقيد. ومن يرى أن الحكم هو التحريم قالوا اتفاق في السبب والحكم، إذن يحمل المطلق على المقيد. مسألة كمان في أخذ ورد، لكن إحنا انتهينا من المنظومة بفضل الله ومن ومنته ورحمته وفضله علينا. إن شاء الله الأسبوع القادم نطبع لكم من منظومة القواعد الأصولية دراسة وتطبيقا، هي مجموعة من الأبيات، يعني مجموعة من القواعد ما يزيد عن حوالي 100 قاعدة في أصول الفقه، جمعناها في أي قواعد بحيث يسهل فهمها ودراستها. الآن معك 5 دقائق فقط تنظر للحالات الأربعة ثم نطرح المناقشة. حاضر، معكم إن شاء الله. طب نختم بس الأول هذا، والله أعلى وأعلم، رب العلم إلى أسلم، وصلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خير.